ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب من أبواب كتاب الأدب في صحيح البخاري، باب حسن الخلق. حسن الخلق أو زي ما قلنا بالإضافة باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، يعني ثلاث جمل بدأ بها البخاري عاوز يتكلم عن حسن الخلق وعن السخاء وعن البخل وكراهية الشرع له. يقول البخاري أيضا: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. صلوات الله وتسليماته عليه. حسن الخلق، الحسن الشيء الحسن، الشيء المرغوب عقلا وشرعا ونفسا، يعني شيء حسن النفس تقبله والعقل يقره والشرع يأمر به. فبكلمة الحسن بحسن الخلق معناها الخلق الحسن الذي يرتضيه الشرع ويقره العقل وتقبله النفوس السوية، وتقبله النفوس السوية، لأن النفس إذا كانت سوية تحب الخير وتميل إليه، وإن كانت والعياذ بالله نفس خبيثة تحب الخبث والسوء والشر وتميل إليه، فلا يعني اعتماد على النفوس المعوجة المنحرفة. لكن المستحسن من النفوس السوية هو الذي يسمى حسنا، بمعنى التعامل مع الناس بصورة طيبة مرضية. الخلق الحسن معناها التعامل مع الغير أو مع الناس بصورة طيبة مرضية، سواء في الأقوال أو في الأفعال. وهذا وارد في القرآن: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. إذن الحسن والحسن الشيء الذي يقره الشرع ويقبله العقل وتقبله النفوس السوية. والخلق له مكانته في شرائع السماء كلها وفي الإسلام خاصة. الخلق له أبواب عديدة في القرآن وفي السنة، سواء بصفة عامة بالكلام عن الخلق نفسه كخلق عام، أو تفصيلا عن أنواع المعاملات التي تسمى أو تعد في إطار الخلق الحسن، كالحلم والسخاء والصبر والرحمة والعفو والتواد، كل هذه أنواع من الأخلاق. هذا كله موجود في القرآن، والإسلام قنن له وعظم دوره، يعني الإسلام يعظم دور الأخلاق، بل إن العبادات كلها شرعت لتقوم وتقوي وترسخ الأخلاق في النفس البشري. بل معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته ويزكيهم، يعني يرقى بهم في مجال الأخلاق الإيجابية ويقوم فيهم النواحي السلبية. أما السخاء فهو معروف، وهو أن يجود الإنسان بشيء مما يأخذ ثانيه، حاجة اللي يمتلكها ويقتنيها يجود بها، سواء في حق مطلوبة لأداء حقوق معينة أو في أشياء مستحبة تطلب منه فيجود بها، يجود بما يملك أو بما يقتني، وعلى شرط أن يكون بغير عوض، لأن ممكن أن أجود باللي معايا بس لأخذ مقابل في البيع والشراء أو في الهدايا. في البيع والشراء أنا أعطي شيء من اللي أملكه وأخذ مقابله سلعة، لم يعتبرش من نوع الجود، له نظام ثاني وله معاملات أخرى ولها تقنينات أخرى في الإسلام. لكن الجود أن تجود بشيء مما تقتني بغير مقابل، سواء طلب منك أو لم يطلب منك. فإن كنت تجود بغير طلب فهذا كما قمة السخاء، تجود للقريب والبعيد ده شيء طيب، لأن تعرفه من لا تعرفه شيء جميل، تجود في حالة الغنى وفي حالة الفقر شيء جميل، تجود إذا سئلت لا حرج، لأن لو سئل الإنسان شيء ويرى استحقاق معين يؤديه، إذا لم يؤديه يبقى دخل في الجملة الثالثة اللي هي إيه؟ البخل. والبخل يكره، وما يكره من البخل أي ما يمنع في الشرع من أنواع البخل. وقد يكون الجود في معنويات أو في ماديات، يعني في جوانب أدبية يجود بالرأي، يجود بالفكرة، يجود بالنصيحة، ما يبخلش بالكلمة الطيبة التي تنفع الناس وينصح بها ويشير بها، يجود بالعلم، أو تكون في الماديات اللي هي الأموال والثمار وما والمتاع وما شاكل ذلك. فالبخل منع هذه الأشياء، منع العطاء، البخل منع العطاء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أدواء الداء البخل، أدواء الداء البخل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما له لمسات عليه الصلاة والسلام في المواقف، لما احنا عارفين ان زعيم من زعماء في العرب يأتي او تأتي قبيلة ويأتي وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم من سيدكم، يقولون سيدنا فلان على بخل فيه. طب ما ينفعش يبقى رئيس حي ولا رئيس قرية ولا رئيس مكان ولا رئيس عيلة ولا رئيس قبيلة وهو بخيل، لأن المسؤولية تضعه في موضع تجعله يضحي، دائما المسؤول لازم يضحي، الكبير البيت في البيت لازم يضحي، وكبير القبيلة لازم هو اللي يضحي، وإذا لم يضحي يبقى ما ينفعش، فيبقى مكروه، وطالما مكروه يبقى لا وجود له، يبقى مش يقدر يجمع الناس، يجمع الناس لأن الناس تجتمع على من يجود لها، لأن البخيل والعياذ بالله أيضا البخل يدل على صفات أخرى، كما أن الجود يدل على أشياء أخرى داخل الإنسان كذلك البخل. الجود يدلك على عقيدة كاملة وفهم صحيح، بمعنى اللي بيجود ده بيجود ليه؟ يجود لأنه مؤمن، إذن عقيدته صحيحة، يعتقد أنه هو وماله ملك لله، ويعتقد أن ما ينفقه سيعوض ويخلفه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يبقى عقيدته تجعله يجود. وكذلك الفهم الصحيح، الفهم الصحيح لهذه المعاني، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذا اعتقد إيمانا بالله يبقى يطيع الله. إذا أطاع الله يسمع هذا الكلام من القرآن يبقى يفهم الفهم الصحيح. إذن الذي يجود بما عنده عقيدته كاملة وفهمه صحيح، وفي نفس الوقت عند ساعة أفق فهمه صحيح لينظر في عواقب الأمور. لأنه لما يجود في موقف واثنين وثلاثة الناس تحبه والنفوس بطبيعتها تؤثر بالجود، يعني الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان، تحسن إليه تملك قلبه يحبك بس مش تسخره وتستعبده، بس أحسن إليه يحبك، يبقى القلوب تجتمع على من يكون صاحب جود وكرم. دي من لمسات النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه لمسة برضو أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقلناش في الدرس الفائت، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما كنا بنتكلم عن الرحمة والرقة وتكلمنا عن القرع بن حابس وقال أتقبلون أبناءكم، وقالوا أن فيه واحد تاني كان له موقف في نفس الطريقة بس قال كلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن على النبي، استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فأذنوا له، فلاحظ أنه الاستئذان لما يقول الدخول تأخر شوية وقال لا أستأذن على مضري، أول كلمة لا أستأذن على مضري، يعني مش عاجب إن إيه يعني طريقة الإذن والدخول عند على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، اعترض يعني وما اكتفش بكده فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدو أنه كان ذلك قبل الحجاب، ترأى عائشة جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذه؟ قال عائشة، قال عندي أجمل منها ألا أنزل لك عنها وتأخذها؟ كلام طبعا هو ترى الضيف جاي ضيف أستخرب الدنيا يقلبها شمال ويمين يدلك على أنه إنسان إيه، ولذلك يقول دي لمسة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنعرف في الآخر لما قال عائشة سأل قد مين ده اللي قبل الكلام، طبعا عائشة ما عجبهاش الكلام قالت من هذا؟ قال هذا الأحمق المطاع أو الأحمق المتبع، أحمق مع هذا عمله شيخ الطبيب رئيس الطبيب، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجبه هذا أحمق ومطاع، يعني هو تسرع مش أساسا على مضري، أنا عندي زوجة نازل بهالك وسبك من أنت زي معاك دي. مع أن عائشة رضي الله عنها من أجمل النساء رضي الله عنها وأرضاها، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن دي لمسة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أدواء الدواء البخل ما ينفعش، أحمق ما ينفعش. ولما يقول لواحد تاني كويس يعني أخلاقه جميلة يقول فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، قد يأتي هذا إن شاء الله. يبقى إذن الأخلاق ترشح صاحبها ليكون سيدا في قومه، ومنها الجود، الجود يرشح يؤهل صاحبه ليكون مسودا في قومه، الجود والتواضع كما قال ذو الأصبع العدواني يا بني ألن جانبك لقومك ويحبوك ولا تستأثر عليهم بشيء فيكرهوك، واسمح بمالك، واسمح بمالك يعني خليك ايه سخي كده عشان ألم جانبك لقومك يسودوك، ألم جانبك لقومك يسودوك يعني يجعلونك سيدا، ولا تستأثر عليهم بشيء فيحبوك، لو كنت تجود عليهم لا تبخل وتكونش أناني يحبوك، واسمح بمالك واحمي حريمك. وقال كلام جميل، فإذا هي الحكمة تقتضي هذا والإسلام يوظف الأخلاق الفاضلة لبناء المجتمعات. يقول حديث ابن عباس طبعا ده حديث صحيح وموجود في البخاري نصا، لكن ذكره هنا كعنوان تعليق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل أو يجالسه جبريل فيدارسه القرآن. وده في كلام تكلمنا سابقا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وقلنا إن كان يضرب المثل قبل النبي عليه الصلاة والسلام بجود حاتم الطائي، فلما جاء النبي لا يسابقه ولا يضاهيه ولا يدانيه أحد في الجود عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نمضي برضك من الفهم الصحيح، من الفهم الصحيح والعقيدة الكاملة، الإنسان لما يجود بشيء بيجود بشيء من الدنيا وينتظر الأجر في الآخرة، يبقى الإنسان ده أولا مؤمن بالآخرة، ثانيا يفهم فهما صحيحا من الآخرة خير منه من الأولى، والخيرة والآخرة خير وأبقى وأبقى. ده هو ده الإيمان وهو ده الفهم الصحيح. وكان في رمضان أجود ما يكون في رمضان حين يجالسه جبريل فيدارسه القرآن فيكون أجود من الريح المرسلة إذا جالسه جبريل. يعني زي ما قلنا الشيخ، الشيخ هنا جبريل والتلميذ محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان جبريل اللي يأتي بالوحي لكل الأنبياء، بس المدارسة والمذاكرة والكلام ده كانت بمين؟ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لم يكلفوا بأن يحفظ أممهم وأقوامهم كتبهم. أنبياء السابقين ما كانش بيحفظ الناس الايه الوحي. موسى لم يحفظ أحد التوراة من بعده، يعني حفظوا بعض ما تحفظوا بعض الشيء بعض الشيء، إنما لم يكن تلقينا من موسى لقومه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لقن الأمة القرآن وحفظها القرآن عليه الصلاة والسلام، فكان أستاذ للملايين البشر عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يكون أستاذا للملايين كان تلميذا لمين؟ للملك، لجبريل، لسيد الملائكة، لرئيس الملائكة وزعيم الملائكة جبريل عليه السلام. وده شرف لم ينله أحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان كلما كانت روحانياته عالية كلما جاد بما يملك من الدنيا، يعني إذا كان موفقا في العبادة والصلاة والذكر والطاعة وقراءة القرآن واستكمال العبادات بحضور الجماعة في الصلوات وبالزيادة من النوافل في الصلاة وفي الصدقة وفي غيرها، كلما كان كذلك كلما كانت نفسه أسخى وأحضرت الأنفس الشح، من غريزة في النفس إنها تحب تمسك. والشح الشح هو الحرص على الموجود والحرص على حفظ الموجود وتحصيل المفقود. شح شديد، قال لي معاه مش عاوز يديه وعاوز ايه يجمع عليه كمان. الحرص على حفظ الموجود او حفظ الموجود وتحصيل المفقود، دي غريزه في النفس. الاسلام يقومها ويرشدها ويعلي منها عشان يلغيها، يلغي الشح، ثم يوجد الجود والسماحة في الإنفاق. ولذلك تساءل العلماء قالوا يا ترى هل الأخلاق حسن الخلق ده غريزي أم اكتسابي أم وهبي؟ إن قلنا وهبي يعني من الله هبة، يبقى موجود في أصله في غرائز النفس. إنسان الناس السخي، الإنسان السخي يبقى فيه غريزة موجودة فيه، وده موجود بنص حديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، لكن ينمو بالاكتساب. الخلق الفاضل ينمو بالاكتساب، بمعنى الإنسان يروض نفسه على الجود، يروض نفسه على الحلم، يروض نفسه على الكلمة الطيبة، يعود نفسه عليها، فإن اعتاد تزيد معه. إذن أصلها وهبي وتنمو وتزداد مع بالاكتساب مع التمرين والترويض. وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، يعني سمع ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لأخوه روح انزل مكة سمعنا فيه نبي، شوف اسمع منه شو بيقول ايه وتعالى اخبرني. والحديث موجود في البخاري بطوله، ونقوله ان شاء الله. لما راح اخوه ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يأمر بمكارم الاخلاق، قال لي ده شيء طيب بس انا لا لازم اروح بنفسي، ما دمت تقول كده مكارم الاخلاق بكلمه حلوه بس لازم اروح بنفسي. فذهب ابو ذر الى مكه يريد ان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجده، فعرف يصلي ولا يريد ان يسال عشان ما حدش يعرف ان ده مين وجهلي، لان لسه الاسلام جديد ومكه كلها مشركون وكفار، فمش عايز يقول لحد انا جاي عشان ما يديش فرصه. وده سبحان الله توفيق وذكاء وفهم صحيح عشان ما يتاثرش براي غيري، بدل ما يقابله واحد مكان المشركين. كان المشركون لما يلقوا واحد يقول له ايه ما تقابلش محمد، ما تقابلش محمد، اوعى ده بيقول كلام يعني شيء يزعم انه يصد الناس عن ملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بالفطره قال مش هسال حد، انا يعني اروح كده واشوف ايه حالي لما اتعرف عليه بطريقه لا يعرفها احد. فقعد جنب الكعبه ليس له طعام معه من اجل طعام، وقال اخذ الكيس بتاعه واخذ عصايته على كتفه وراح الى مكه، فقعد جنب الكعبه طعامه من زمزم، من ماء زمزم، يشرب من زمزم وقاعد. فمر عليه من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني سلم وقال له انت ايه لك حاجة هنا؟ ما لكش منزل هنا؟ قال ما ليش منزل، قال طب يلا معك. فقاده الى البيت، مشى معاه لحد البيت ولم يسأله من انت ولا لماذا جئت. ده برد من سيدنا توفيق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أخذ واجبة ورجع للثاني، راح قاعد عند الحرم في الحرم عند الكعبة. ثاني يوم سيدنا قال له هو أنت برضك قاعد هنا؟ قال لي أي. قال لي أليس ما لكش منزل حتى روح عمي؟ قال ما فيش. قال طب تعال معي. أخذ هو ذهب إليه إلى بيته. هم في طريق بقى بدأ يسأل، قال له من الرجل ولماذا جئت؟ قال لي اتكتم علي سري يا ما تقولش. قال هاي، قال أنا سمعت بأن في واحد محمد بعث ما يعرفش سيدنا علي ولا مكانته من رسول الله عليه، فأنا عايز أقابله. قال الأمر سهل، أنا رايح دلوقتي ما شاء. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا ابن عباس، يقول الحديث بالنص إن شاء الله، قال أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا بلى. قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، وغفار كانت يعني قبيلة من القبائل الشرسة في العرب يعني. فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر، يأمر بالخير وينهى عن الشر، هو عايز يعرف يعني ايه نبي وصح ولا لا ويعني يقتنع. فأخذت جرابا وعصا، كيسه وعصيته عشان ايه سافر الدنيا. ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، فجعلت يعني استمر الوقت من لا قادر يتعرف عليه ولا عاوز أسأل حد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. ما شاء الله، كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه رضي الله عنهم أجمعين، لا يسألني عن شيء ولا أخبره، لهو سأل وأنا قلت لها ينفذ الرحمة. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله، يعني أما آن له أن يعرف منزله، يعني لسه برضه ما لك شيء مأوى أن يعرف منزله بعد. قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك، المرة دي بدأ يسأله وما أقدامك هذه البلدة. قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت، تفكيرك تفكير تمام وانت مش كده صح، أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه، أنا متجه ورايح، فاتبعني. تبقى برضو الذكاء في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الكفار قاعدين بالمصائب مش هيسيبوه يروح ياخد واحد غريب مش من البلد ويوديه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى هيزود المسلمين واحد، مش هيسمحوا بهذا. فسيدنا علي أداني فكرة كده بحاجة يعملها، موقف يفعله بحيث لا يتعرض أن يتعرف عليه أحد من المشركين فيؤذيه. قال فاتبعني ادخل حيث ادخل، خليك بعيدا معي ماشي ورايا بس يوم تشوف دخلت في مكان ادخل معي، فاني ان رايت احدا اخافه عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي. لو شفت حاجه خطر عليك اعمل ايه؟ ايوه بس مكان كده يصلح النعلي، يعني في رجلي في معناه يبقى في حاجه خطر يبقى شوف لك امشي في اي حته مكان بعد عني امشيش معايا. وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني ما شاء الله. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا يعني انتشر الإسلام وظهر فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، مش قادر يكتمها ما دام عرف وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من ينفعش أنه يكتمها، عاوز يقولها سبحان الله العظيم وبحمده. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال بعضهم لبعض، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، صابئ اللي غير دين يعني ابتدع أمرك، فقاموا فضربت لأموت، ضربه ضرب يعني عشان يخلص عليه، ضرب مهلك مميت، يعني ضرب مميت. فأدركني العباس ما شاء الله، فأكب علي ثم أقبل عليهم، فقال العباس لم يكن مسلما آنذاك، فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأنتم بتتاجروا وتتعاملوا مع مين؟ مع هذه القبيلة، يا إما تروح تبيعوا معاه وتشتروا أو بتعدوا عليها تروحوا أي جهة تاني لكي تتاجروا، وبعدين لو أذيت هذا الرجل هتتعرضوا للأذى، يبقى مش هتعرفوا تسافروا، يقطع عليكم طريق، لو قطع عليكم طريق مش تجارة مش برزقكم إيه للحياة، تبقى في تنغيص يعني. وده برضو من توفيق الله ومن ذكاء العباس. ومتجركم ومركم على غفار فأقلعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، ثاني يوم برضو نفس النظام سبحان الله العظيم وبحمده. الإيمان طاقة، الإيمان طاقة، تعرف لو مثلنا ولو التمثيل يعني إنما يشبه، أنت عارف الأولاد لما تدرس يقعد في مكان واحد، العيلة أنت لا تربح سنة تلقى دائما إيه يجري 5 6 سنين وعشر سنين يقف ينطلق ويجري شمال ويمين ويجي العلم يطلب يقول لك ايه عنده طاقة شديدة فعاوز ينفذ هذه الطاقة بيستهلكها في الحركة والنشاط ودي من حكمة الله طاقة داخلية يتحرك كثير العضلات تقوى والمفاصل تشتغل يبقى تمرين رباني عشان يواجه الحياة إذا كان الطفل ما يقدرش يخفي هذه الطاقة فالمؤمن الحقيقي كامل الإيمان لا يستطيع أن يخفي ما بقلبه من الإيمان يعني كأنه يتصرف مش قادر يعني يخفي إيمانه ولابد أن يعلن ما شاء الله فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابع فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي ما شاء الله وقال مثل ما قالته بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يبقى هنا يأمر بالخير وينهى عن الشر أو قال يأمر بمكارم الأخلاق وده الفهم المبدئي لمن جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لأول وهلة ما هو أكثم ابن صيفي كان من حكماء العرب كان من حكماء العرب وسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يذهب إلى رسول الله قال للقوم وكان كبير قومه وكان سيد وكان حكيما رشيدا معروف له حكم ومقالات مأثورة يعني نذكر بعضها إن شاء الله قال لهم أنا أي يعني أريد أن أخف إلى هذا الرجل يعني عاوز أتحرك ويسافر قبل مين النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلك لا يخف إلى هذا لكن أرسل من قومك رجالا مش أنت اللي تروح له أنت رجل كبير خليك مستريح كده واحنا نروح نجيب لك الايه الاخبار قالوا بعث اثنين من بنيه او بعث ناس من اولاده يعني ليلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما التقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام سالوه ما انت اول قالوا من انت قال انا محمد بن عبد الله ما انت قال انا رسول الله السؤال فيه ذكاء الأسئلة فيها ذكاء والإجابة فيها حكمة وذكاء وأذكى طبعا عليه الصلاة والسلام قالوا تزعم أنك نبي قال أنا رسول الله طب هات ما عندك سمعنا حاجة قيل سمعهم إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وغيرها قالوا أعد علينا فأعادها علي أعادها علي فرجعوا إلى أبيه أكثم بن صيفي قالوا سألناه من أنت فلم يذكر نسبا ما قالش أنا ابن عبد الله ابن المطلب سيد قريش سيد مكة والكلام فلما سألنا عليه وجدناه من علية القوم بعد ما سألوا النبي سألوا الناس فلم يظهر نسبه وده سبحان الله اكيد يعني هو لما بعث ناس اكثر من صيف لما يبعث يبعث ناس تفهم مش يبعث يعني ما يبعث تنابل يعني يعني اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل لبيبا ولا توصفه فارسل لبيبا زكيا وان باب امر عليك الفواء فشاور حكيما ولا تعصه دي الحكمه يعني إن تبعث واحد يجد مصلحة تبقى تبعث يكون إيه جد الموقف ويعالج الموقف لأن ممكن في واحد تبعث يعك والعياذ بالله ويلخبط الدنيا الرجل دخل وقال له مين اللي معاك يعني يجي لك واحد أحسن منه ده إيه ده ينفع مرسال ده ما ينفعش أو سيب قوم لكن بين اللي اختار يعني اثنين نجباء فلما سأل السؤال أخذوا باله إن ما قالش أنا فلان ابن فلان ولا من عيلة فلان محمد بن عبد الله ما أنت أنا رسول الله قال سمعتم منه سمعنا منه ماذا قال قال كذا وكذا إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال والله هذا كلام ليس بكلام البشر وهذا أمر له شأن تكونوا فيه أنوفا ولا تكونوا أذنابا اسبقوا بسرعة قال تبقوا في المقدمة ما تبقوش في الآخر عشان ايه تسمعوا منه وتؤمنوا به. هذا الرجل يعني قيل من حكمته انه قال الحلم دعامة العقل، ومن سره ان يكون حليما فليلزم الصمت. الحلم دعامة العقل، ومن سره ان يكون حليما فليلزم الصمت، لان الكلام الكثير يجب فيه ايه تسرع، والتسرع في خطأ، والتسرع في خطأ ان كان بداية كلام هيجيب زي اللي جاب للي عايشة وقال عايشة دي من اللي قاعدة جنب، وان كان رد فعل على كلام برضه هيبقى رد غير موثق. يبقى الحليم اذا اكثر الانسان لو اكثر الصمت اذا تكلم يتكلم بقدر الحاجة ويكون موثقا يتكلم الكلام المناسب، واذا رد على كلام هيرد برضه رد مناسب. اذا تأنى انما التعجل دائما يبقى فيه ايه فيه خفة وتسرع وعدم توفيق في الأداء يعني. ومن سره أن يبقى عقله فلا يغضب. ثم ثلاث كلمات، من سره أول حاجة الحلم دعامة العقل، اللي عاوز عقله يحافظ على عقله يعني يكون إيه حليما، ومن سره أن يكون حليما فالإيه يكثر من يلزم الصمت أو يكثر من الصمت فليلزم الصمت. ومن سره أن يبقى عقله فلا يغضب، لأن الغضب ما يبقاش حليم، لما يغضب مش يتحكم فيما يقول ولا فيما يفعل، يذهب بعض عقله أو ربما ذهب كل عقله مع الغضب. يقبل كنت هتحافظ على العقل لا تغضب، عاوز تقوي العقل تعلم الحلم أو تحلم، عاوز تكون حليم كن صمود أو إلزم الصمت. وأيضا قال ليس من العدل سرعة العزل، ليس من العدل بالدال سرعة العزل، العزل اللي هو إيه اللوم يعني، يعني لما كان زمان كان واحد يقول لك لمود العوازل، العزل بالذال هو اللوم. ما تتسرعش في أن تلوم على إنسان حتى تسمع منه ربما تجد له عذرا، إنما يخطئ وتسرع تسارع في لومه، ودي بكثير بتحصل معانا. فليس من العدل سرعة العزل التسرع في اللوم يعني. وهو اللقاء العبارة رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. وكان يقول المسألة آخر الكسب، ما تتسولش إنسان ما تتسولش ما تطلبش من الناس شيء، لأن دي آخر الكسب، معناها إذا أفلس ولم يجد مصدرا للرزق في الآخر حتى أسأل إيه نصحش يكون متسول وعنده ما يكفيه. وده الإسلام جاء بهذه الحقائق وهذه المسائل. وقال عبارة أيضا تناءوا في الديار وتواصلوا في المزار، يكون أحسن لما يكون إيه يكون بعيد إيه باعدوا يتحابوا، ده هو كلامه هو، تناءوا في الديار وتواصلوا في المزار. إذا كان البيوت بعيدة المزار هيعمل الصلة يعني، إنما تقارب الديار ربما يعمل إيه احتكاكات ومشاكل وخصومات. وهو قال أيضا أسرع العقوبات عقوبة الباغي، وده القرآن قاله النبي قال هذا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في تفسير سورة يونس. وشر النصرة التعدي، لما تعدى ما تقول فرحت انت تتعدى، لو واحد يقول انا غلبت ده اسوأ انواع الغلبة، هل انت متعدي فما تعتبرش غلبة ولا نصرة، شر النصرة التعدي. اللهم صل على سيدنا محمد. واسوأ الادب سرعة العتاب او سرعة العقاب، هذا قوله، وهذا الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه جاء بمكارم الأخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على آله وسلم.